أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون